الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فإن إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام. فإن إكرام الجار، إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، وكف الأذى عنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهو ما يوثق روابط المودة والألفة وينشر روح التسامح والتعاون والتكافل في المجتمع. ومما يؤكد على حق الجار وتعظيم هذا الحق ذلكم الحديث النبوي الشريف الذي نعرفه جميعا، رواه البخاري بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. الوصية متكررة ودائمة ومستمرة، ما زال يوصيني الجار يا محمد صلوا عليه، الجار يا محمد، الجار يا محمد، الجار يا رسول الله، الجار يا نبي الله. هكذا كان يوصيه جبريل بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوليثه، حتى ظننت أنه سيوريثه، يعني يجعله من ضمن الورثة، يضرب له بسهم مع الأقارب أو ينزله منزلة الوارث في البر والصلة، ينزله منزلة الوارث في البر والصلة. هذا وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد وتبين وتوضح أن الإيمان، إيمان العبد مرتبط بحاله مع جاره، إيمان العبد مرتبط بحاله مع جاره قوة وضعفا، كمالا ونقصانا، إثباتا وانتفاءا، مرتبط بحاله مع جاره. بل إن كونه من أهل الجنة أم من أهل النار مرتبط بحاله مع جاره. كيف يفعل بجاره؟ كيف يفعل مع جاره؟ كيف هو حاله مع جاره؟ فكونه من أهل النار أو من أهل الجنة هذا مرتبط موقوف على حاله مع جاره. في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي سنن ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وفي سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. طب وإذا ما أحسنت إلى جارك لم يكن مؤمنا؟ هذا بمفهوم المقابلة. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، هذا بعض مما ورد في الترغيب في الوعد. أما الوعيد والترهيب ففي مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. صلى الله عليه وسلم يحلف ثلاث مرات بنفي الإيمان عمن هذا البائس، عمن هذا المتعوس الموكوس المنكوس. ده النبي بيحلف ثلاث مرات انه مش مؤمن ولا هيؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جارا له جار لا يأمن بوائقه، جار له جار لا يأمن بوائقه، لا يأمن شره، لا يأمن مكره وكيده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. وفي مسند الإمام أحمد بسند قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الحديث بارك الله فيك، انتبه له جيدا وشوف النبي، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في أوله وماذا قال في آخره، كيف كانت بداية هذا الحديث وكيف كانت خاتمة، وما العلاقة بين البداية والنهاية. فانتبه بارك الله فيك. يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما: المؤمن من أمنه الناس. مين المؤمن؟ الناس منه في أمان، طالما الناس منه في أمان يبقى هو مؤمن. المؤمن من أمنه الناس، ما بيأذيش حد، ما بيضرش حد، ما بينكرش حد، ولا بيكذب حد، ولا بيدبر لحد، ولا بيحقد على حد، ولا بيحسد حد، ولا غيظان من حد، ولا مغتاظ من حد، ولا يحمل في صدره شيء على أحد من الناس. الناس منه في أمان، هو ده المؤمن. المؤمن من أمنه الناس. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلموا سلام على الناس، هذا هو المسلم، سلموا سلام على الناس. والمهاجر من هجر السوء. المؤمن من أمنه الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر السوء. هذا هو أول الحديث، ماشي. بقية الحديث تؤكد على أن الأخص والأحق والأولى بتطبيق هذا الحديث والعمل به فيما بينهم الجيران بعضهم مع بعض. هي بقى بقية الحديث: صلوا عليه وسلموا تسليما: والذي نفسي بيده. قسم عظيم، يقسم قسم عظيم على إيه؟ والذي نفسه بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوارقه. بدل الجنة عليه حرام، اللي جاره خايف منه على طول وقلقان منه على طول، ويجي النهار يقول يا رب يجي الليل بخير وسلام، يجي الليل يقول يا رب يجي النهار بخير وسلام، ابصر لي دبر لي ايه النهار، ابصر هشوف منه ايه النهار، يا ترى هيعمل فيا ايه النهار. قلق مستمر ورعب وخوف منه، ده ما يدخلش الجنه ابدا. اللي جاب على طول خايف منه، من مكره ومن كيده ومن غله ومن غيظه ومن حقده ومن حسده ومن تدبيره ومكره السوء. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. في مسند الإمام أحمد، يبقى الجنة حرام على اللي بيأذي جاره. حديث تاني اهو بيقول لك انه من اهل النار، اللي بيأذي جاره من اهل النار. قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها. ده مقطع السجادة طول الليل من العشاء للفجر تصلي، وكبدها نشف من الصيام من كثرة الصيام، مش بقى جلد على عظم من كثرة الصيام، لا كبدها نشف ما بتفهمش يوم. تذكر من كثرة الصيام والصلاة والصدقة، مالها كله في أفواه الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. شفت لحد إيه؟ بس عندها مشكلة بسيطة يا رسول الله، حاجة بسيطة كده صغيرة قوي، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بس بلسانها بس. بس تؤذي جيرانها بلسانه، كل ده ضاع، كل ده هباء منثور، هباء منثور. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. ليه؟ لو تذكر قلت لك في السابق منذ زمن ان الاعمال الصالحه، انتبه لهذا بارك الله فيك، الاعمال الصالحه لها آثار طيبة على جوارح العبد، لها آثار إيجابية على لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله، لها آثار إيجابية على تصرفاته وسلوكياته وتعاملاته مع الآخرين، العبادات. فإذا ظهرت هذه الآثار الطيبة فهذه العبادة صالحة، إذا لم تظهر هذه الآثار الطيبة الإيجابية ففي هذه العبادات خلل. فلينظر في صلاته، ولينظر في صيامه، ولينظر في صدقاته، ويبحث عن الخلل. طالما أن نور هذه العبادات لم ينبعث ويشع من جوارحه، ولم يظهر على لسانه وعلى بصره وعلى سمعه وعلى يده وعلى رجله، ينظر في هذه العبادات ويعيد هذه العبادات ويعيد حساباته. فهذه المرأة لم تتأثر بهذه العبادات، تصلي طول الليل وتصوم طول النهار وكل مالها صدقات، وفي الأخير هي في النار عشان بس بتأذي الجيران باللسان. ثم اللي بيأذي الجيران بالفعل ما حال هذا الذي يفعل الأفاعيل بجيرانه ليل نهار؟ ألا فليعلم جار السوء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه، ومن البقاء معه في هذه الجيرة، فقال فيما صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، يعني دار الإقامة، الجار الملازم اللي هي طول عمري. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. بينصب خيمة في الصحراء يومين ثلاثة شهر، يلم الخيمة ويروح يشوف له مكان تاني، يتحول ينتقل من مكان إلى مكان سرعان ما ينتقل. أما جار المقامة هذا ملازم لي طول عمره. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من جار السوء. تعوذوا بالله، والحديث في سنن النساء، تعوذوا بالله من جار السوء، لأنه هيفسد عليك حياتك، هيخليك لا تعرف لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف تقول يا رب حتى. ده إنه شغل قلبك بيه للنهار، واخد لبك واخد تفكيرك، وإزاي تفلت من ألاعيبه، وإزاي تخلي بالك منه، ما وراكش إلا هو، تأفل وراه عياذا بالله تعالى. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من جار السوء. فالجار الذي يضمر لجاره الشر ويكن له السوء ويدبر له ويمكر به ويكيد ويسعى في إيصال الضر له وإيقاع الأذى به، فليحذر غضب الله عز وجل عليه، فليحذر غضب الله عز وجل عليه، ولتكفيه هذه الأحاديث التي وردت بهذا الوعيد الشديد، يكفيه هذا الوعيد الذي سمع، فليتق الله عز وجل وليحسن إلى جاره ويكف عنه أذاه قولا كان أو فعلا، ليسلم منك جارك. تكن مسلما حتى تكون مسلما، يسلم منك جارك، ليسلم منك جارك حتى تكون مسلما، ويكون منك في أمان حتى تكون مؤمنا، ويكون منك في أمان حتى تكون مؤمنا. لك جيران، أنت لست وحدك في هذه الحياة، لا تنفك عن جار، ليل نهار أنت مع جيران، في السكن، في الشارع، في الحي، المنطقة التي تسكن فيها، في العمل، في الطريق الذي تسير فيه، لك جيران يلقونك ويسيرون بحذائك. الله عز وجل أوصاك وصية عظيمة في آية عظيمة بدايتها عظيمة، ولا يطبق هذه الآية إلا الغفلاء. أوصاك بالإحسان إلى جيران، إلى كل هؤلاء الجيران، أوصاك بالإحسان إلى هؤلاء الجيران في آية عظيمة بدايتها عظيمة، ولا يطبق هذه الآية إلا العظماء من أولياء الله، من أحباب الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، الجار ذي القربى، والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، جمعت جميع أنواع الجيرة وصور الجيرة وأشكال الجيرة، الجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. فهؤلاء أوصاك الله عز وجل وصية عظيمة في آية عظيمة لا يأتي بها إلا العظماء، أوصاك أن تحسن إليهم. فأحسن إلى جيرانك، وإن لم يحسنوا إليك، بل أحسن إليهم وإن أساءوا إليك. خلق من أخلاق حبيبك، صل عليه. أحسن إلى من أساء إليك، قابل السيئة بالحسنة. لك جيران احفظ حرمتهم، راعي حرمتهم. حرمة الجار أعظم من حرمة البعيد 10 أضعاف. حرمة الجار أعظم من حرمة البعيد 10 أضعاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، بامرأة جاره. لأن يزني الرجل بعشر نسوة، شوف الزنا كبيرة من الكبائر ومن أكبر الكبائر، وأشد العقوبات رتبت على هذا، على هذه الجريمة، على هذه الكبيرة. فيقول لك: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. الأشد من ذلك أن الصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني أن تشرك بالله، تجعل له ندا شريكا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. خلي بالك، أذى الجار مقرون بالشرك، أذى الجار لشناعته وفظاعته مقرون بالشرك، كما أن الإحسان إلى الجار مقرون بالتوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والإحسان ده لكل ما عطف عليها، فمش لازم كلمة الإحسان تكرر في كل هؤلاء، فلما وردت مرة فتكفي لكل من عطف على الوالدين في هذه الآية. فكما أن الإحسان إلى الجار مقرون بالتوحيد، إيذاء الجار مقرون بالشرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلك جيران، راع حرمتهم واحفظ حقوقهم، وإن لم تحفظ حقوقك جارك وإن رأيت منه السوء لا يرى منك إلا الحسنى. بتقول: يا عم الشيخ، ما أنا قلت لك ده خلق من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. جارك وإن رأيت منه السوء لا يرى منك إلا الحسنى، عشان أنت مؤمن بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. جارك وإن رأيت منه الشر لا يرى منك إلا الخير. فتحمل، إن كان جار مؤذي تحمل واصبر، ولك الأجر العظيم، في ذلك أجر عظيم لا يناله إلا العظماء. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ وافر من الإيمان، حظ وافر من الإسلام، حظ وافر من احترام النبي عليه الصلاة والسلام، حظ وافر من التأسي به والتسنن به، حظ وافر من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حظ وافر من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حظ عظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن أحق الأمور التي أمر الله بها ويثيب عليها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عايز ربنا يحبك؟ عايز تبقى من أحباب ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث يحبهم الله، ثلاث يحبهم الله، أسهل واحدة فيهم بتاعتنا بتاعت النهاردة، أسهل واحدة فيهم وأيسر واحدة علينا وكلنا نقدر نعملها اللي معانا النهاردة، والرجل له الجار يؤذيه جواره فيصح، والرجل له الجار يؤذيه جواره فيصبر حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، ظعن عن انتقال، يصبر ويتحمل الأذى لله تعالى حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. أقول لك الاثنين التانيين عشان تعرف ان دي اسهل واحدة علينا كلنا. الاولانية: رجل مع فئة قليلة نصب نحره للعدو، ادهم رقباته، يعني تقدم هو اول واحد في الصف في القتال، نصب نحره للعدو حتى يقتل او يفتح لاصحابه. ده الأولان، ثلاثة يحبهم الله، نصب نحره للعدو حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. الرجل الثاني: قوم في سفر وفي مسير طويل حتى أحبوا أن يمسوا الأرض. يقول لك أنا تعبان جدا بس عايز ألحق الأرض، بس عايز ألم نفسي في الأرض. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أحبوا أن يمسوا الأرض، اهتراموا في الأرض ناموا من شدة التعب. واحد منهم راح واخد جنب وقام يصلي طوال الليل حتى أيقظهم للرحيل. مين يقدر عليها دي؟ ولا الأولانية مين يقدر عليها؟ ففعلا أيسر واحدة إنك تسامح وتتحمل أذى جارك عشان يحبك ربنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. كلمة الجار شملت كل جار، أي جار، المسلم والكافر، العابد والفاسق، البر والفاجر، الصالح والفاسد، الصديق والخصم، المسامح والمشاكس، القريب والبعيد، والغريب والأقرب دارا والأبعد، كل جار وأي جار دخل في هذه الكلمة كلمة جار. وكلمة الجار لها مراتب، لها مراتب بعضها أعلى من بعض، ويعطى كل حقه على حسب درجته، يعطى كل جار حقه على حسب درجته. فليس للجار الصالح، فليس للجار الفاسد حق كالجار الصالح، وهكذا يعطى كل جار حقه على حسب درجته. ورواه الطبراني مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك أيا كان بقى نوعه، له حق وهو حق الجوار،